أما من جهة الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، فإنه يطعم وليه عن كل يوم مسكينا مما لم يصمه. فإذا كان صام 3 أيام بقي عليه كم؟ 27 يوما، فيطعم عنه 27 فقيرا. وأما الحج فلا يلزم أن يحج عنه والده، اللهم إلا أن يكون عند هذا الميت الشاب ذراع يمكن أن يحج بها عنه فإنه يحج بها عنه. وإن تبرع وليه أبوه أو أخوه أو أمه بالحج له فلا بأس، هذا من التمائم. ولا يجوز للإنسان أن يعلق تميمة حتى يعرف ما فيها، لأنه قد يكون فيها طلاسم وأسماء شياطين أو عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يعلق أي شيء إلا بعد أن يعرف ما كان بداخله. ثم إذا عرف ما في داخله وكان الذي في داخله قرآنا أو أدعية من السنة، فقد اختلف السلف والخلف في جواز تعليق ذلك. فمن العلماء من قال لا يجوز أن يعلق ولو كان من القرآن، وهذا هو المأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن العلماء من قال إذا كان من القرآن فلا بأس بعموم قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأما شيء يعلق ولا يعلم ما الذي فيه فهذا حرام ولا يجوز. وكون الحمل حصل بعد تعليق هذا لا يدل على أن هذا هو السبب، بل قد يكون الله عز وجل ابتلى هذه المرأة حيث حملت بعد وضعه امتحانا لها. والذي أرى أنه يجب أن يفتح هذا المغلق وينظر ما الذي فيه، إن كان قرآنا فكما سمعتم قد اختلف العلماء في جواز تعليقه، وإن كان غير قرآن ولا يعلم ماه فالواجب إحراقه ولا يجوز أن يعطى لأحد. نعم الراجح إن شاء الله ما فيها شيء، الراجح أنه لا شيء فيه إذا كان من القرآن. أما صيام القضاء فإنه لا يجوز قطعه، لأن القاعدة التي دلت عليها النصوص أن من شرع في واجب فإنه لا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي. ولهذا لو أن الإنسان كبر يصلي صلاة الفريضة ثم استأذن عليه أحد يدق الباب فإنه لا يجوز أن يقطع الفريضة من أجل أن يأذن لهذا الطارئ. وأما صيام الأيام الست فهي نفل، والنفل يجوز الإنسان أن يقطعه، لكنه يكره إلا لغرض. هذا هو حكم قطع القضاء وقطع صيام الأيام الست. ولكن هل حكم القضاء كحكم الأداء في رمضان؟ بمعنى لو أن الإنسان أتى أهله في حال القضاء فهل عليه كفارة؟ الجواب لا، الكفارة إنما تكون في من جامع في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم. على كل حال خلاصة الجواب الآن، أما القضاء فلا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي، وأما النفل فيجوز قطعه لكن يكره إلا لغرض صحيح. وهو يسأل يقول ما هي الأشياء التي تبيح لنا أن نفطر في القضاء مثلا؟ نقول مثل أن يلحق الإنسان مشقة إما من جوع أو عطش أو تعب أو ما أشبه ذلك. والأعذار الشرعية التي تبيح الفطر معروفة عند أهل العلم. أما إشراق أحد في حج أو عمرة فهذا لا يصح، يعني لا يمكن أن تقع العمرة لشخصين أو الحج لشخصين. وأما كونه يحج عن أمه وأبيه أو يحج عن نفسه ويدعو لأمه وأبيه، فحجه عن نفسه ودعاؤه لأمه وأبيه أفضل وأحسن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح مدعو له. ولم يذكر الحج ولا الصوم ولا الصدقة، مع أن سياق الحديث في العمل، فدل هذا على أن الدعاء للوالد أفضل من أن يصلي الإنسان له أو أن يعتمر أو أن يحج. فمشورتي لهذا الأخ السائل أن يحج عن نفسه ويدعو لوالديه. الأراضي وشبهها إنما تجب لمن كان يتجر بها، أي صاحب عقار يبيع ويشتري. أما إنسان عنده عقار وطابت نصره منه وأراد أن يبيعه وعرضه للبيع، فهذا لا زكاة فيه. إن كان هذا الابن يحسن القيادة فلا شيء أعجب، لأن الأب لم يأمره بل لم يجبره على ذلك. وإن كان لا يحسن القيادة لأنه السبب في قتل هذا الصبي، بل في قتل هذا الشاب، كذلك أيضا لا بد أن نعلم هل السبب في انقلاب السيارة تصرف الشاب أم أنه قضاء وقدر. أحيانا يكون السبب أن الكفر ينفجر بدون فعل الإنسان ثم تنقلب السيارة ويحصل حادث، فليس في هذا شيء. يعني بعض الناس يظن كلما حصل حادث أو ما أشبه ذلك مما يكون سببا، فهذا لا شيء على الإنسان، لا كفارة ولا غمان. نعم، يقول ليس معه رخصة أن لا نشرة الرخصة منه لا شيء. الكلام على إحسان القيادة، لكن حمل الرخصة وعدمها هذا تجاه المسؤولين. أما باعتبار ما يقضي الشرع فما كان يحسن القيادة فسواء كان يحمل رخصة أو لا فلا يختلف الحكم. إذا كان فريضة يعني بحيث يكون عندها مال فإنك تحج عنه، وإذا كان نافلة بحيث لا يكون عندها مال أو عندها مال وقد حجت فالصحيح أيضا أنه لا بأس به. يعني لا بأس أن يحج الإنسان عن من كان عاجزا عن الحج تطوعا، وأما القادر يعني إنسان قادر يستطيع أن يحج بنفسه، ولكنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الفريضة وعنده مال واستطاعته هذه عدم استطاعته هذه لا يرجى زوالها، فإنه يقيم من يحج عنه ويعتمد، فهذا غلط. وعلى هذا الفاعل أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه وأن لا يعود لمثل ذلك، فإن الله لا يستحي من الحق، ولا أحد أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أحيانا يخرج إلى أصحابه ورأسه يقطر ماء من اغتسال، وهذا لا أشيء لا بأس به، وهو حادث لكل أحد. فعلى هذا الشاب أن يستغفر الله ويتوب إليه مما صنع، والصلوات التي قضاها أرجو أن تكون مجزئة. الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الواجب عليها القضاء، ولكن إذا كانت عاجزة عنه عجز لا يرجى زواله بكبرها فعليها أن تطعم لكل يوم مسكينا. بلغها سلامي وقل سلموا عليك فلان، ويقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست أكرم من رسول الله، ولا أعلم منه بما يرضي الله، ولا أحرص منه على مرضات الله، فلتقتدي برسولها محمد صلى الله عليه وسلم. أما والداها أمها وأبوها وجدها وجدتها وعمها وعمتها وخالها وخالتها وأقاربها وأصدقاؤها فستر الله لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قال يضحي له، ولا طرأت ولا جاءت في حديث ضعيف ولا صحيح أو ولد صالح يضحي له، مع أن الحديث في سياق الأعمال انقطع عمله إلا من ثلاث، والضحية عمل، فلم يقل إلا ولد صالح يضحي له،